بمناسبة ذكرى 36 لانتفاضة كونغجو الشعبية، أقيمت جلسة الأحزاب والمنظمات التقدمية البريطانية قبل أيام في لندن. قال فيها المتكلم إن انتفاضة كونغجو الشعبية كانت مقاومة بطولية لأبناء كوريا الجنوبية لتحقيق الاستقلالية والديمقراطية والتوحيد بعد وضع حد للسيطرة الاستعمارية الأمريكية على كوريا الجنوبية والحكم الدكتاتوري للتغمة جون دوهان العسكرية الفاشية، وذكر أنه لا بد من وضع حد للسيطرة الاستعمارية الأمريكية على كوريا الجنوبية في سبيل تحقيق أمنية المقاومين البواسل في كونغجو.